ثم ذكر أن الخبر هو الذي يتم به الكلام، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الخبر هو الذي تتم به الفائدة، وإن كان الفاعل أيضا تتم به الفائدة. ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين: مفرد وجملة. فالمفرد مثل ما تقدم، مثل المسجد واسع، المسجد مبتدأ واسع خبره مفرد. وأما الجملة غير المفرد فذكر أنها أربعة أشياء: الظرف والجار والمجرور والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. ومثل الظرف بقوله مثلا: الكتاب عندك. عندك خبر، التقدير كائن أو مستقر حتى يكون مرفوعا، ولكنه هنا مبني لأنه ظرف. عند ولدى من الظروف، ظروف الأماكن، ظروف المكان، ظرف مكان، ولكن الخبر مقدر. ومثل للجار والمجرور بقولهم: زيد في الدار، أو مثلا خالد في المسجد. في المسجد جار ومجرور، ولكن هو في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ. التقدير كائن، زيد كائن في الدار، أو جالس في الدار، زيد كائن في المجلس أو في المسجد، أو مستقر في المجلس أو في المسجد، فهو من منزلة قولك عمرو جالس في البيت. هذا خبر مقدر فيه جاء كائن أو مستقر. الثالث: الفعل مع فاعله، يصلح أن يكون خبرا. فإن قولك مثلا: زيد قام، وعلي حضر، قام وحضر فعل، ولكنه أغنى عن الفاعل، أغنى عن الخبر، قام مقام الخبر، لأن فيه فاعل مقدر. التقدير حضر هو. ومثله ما مثل به الماكن: زيد قام أبوه، يعني أراد أن يكون الفعل الفاعل ظاهرا، زيد قام أبوه، فجعله مبتدأ ظاهرا، مبتدأ جعله فاعلا ظاهرا، قام أبوه، قام فعل ماضي وأبوه فاعل. أو قام غلامه، وقد يكون أيضا نائب فاعل كأن تقول مثلا زيد فقد كتابه، نائب فاعل قام مقام المبتدا والخبر. الرابع الفعل مع فاعله يقوم مقام الخبر ايضا، ومثل بقوله زيد جاريته ذاهبه، جاريته مبتدا وذاهبه خبر، فصار عندنا مبتدا وخبر وهي جمله في محل رفع على انها خبر للمبتدا الاول الذي هو زيد. فاذا قلت مثلا سعيد بيته عامر، او بابه مغلق، او مجلس سعيد او سعد مجلسه ممتلئ، هذا مبتدا وخبر، ولكنه في محل رفع على انه خبر لسعد الذي هو المبتدا الاول. وبه يتم الكلام، فانه يقول الخبر الجزء المتم الفائده. الاصل ان المبتدا يكون اسما ظاهرا، وقد يكون نكرة. إذا قلنا مثلا عند زيد كتاب، أو كتاب مفيد، فالكتاب هنا نكرة وجعل مبتدأ مؤخرا، وجعل الظرف الجار والمجرور مبتدأ يعني خبر مقدم. التقدير الكتاب عند زيد، وهكذا نتفطن في أن المبتدأ مرفوع إذا كان ظاهرا، وأن الخبر أيضا مرفوع، وسواء كان رفعه بالألف أو بالواو أو بالحركة التي هي الضمة، وتظهر في الاسم المفرد وتظهر في جمع المؤنث السالم، نحو المسلمات قانتات مبتدأ وخبر، كلاهما مرفوع على أنه مبتدأ وخبر. ويأتينا فيما بعد نواسخ المبتدأ والخبر.